حديث بن صدو حفتويك عن عبد الله رضي الله عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل بحث ظلامك انك بغنبري هاتك انصلاف خدلين فقيل هات بوتن ما زال نائما افكس هر مدخو مدخو حتى اصبح حتى بيس بيدلي ما قام الى الصلاة نرابو نفيش. فقال بغنبري صلاف خدلين قوت بال الشيطان في اذنه يعني الشيطان يامست يقهوي